يصل قلمه ليحارب به الله ورسوله. ولكن يا أزهر، مهما تخلى الناس عن الإسلام فإن للدين ربا يحميه، إن للدين ربا يحميه. إن الله تعالى أرسل الأمين جبريل ذات يوم ليخسف الأرض بقرية ظالمة، فلما نزل لينفذ الأوامر العليا قال لله: يا رب إن فيها عبدا من عبادك الصالحين، فماذا أفعل؟ فصدرت إليه الأوامر من الله، وقال له الله: يا جبريل به سجده، فإنه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من أجلي. ابدأ به لأنه رأى المنكر وسكت عليه. فإلى متى نكفس رؤوسنا في الرماد والإسلام يهاجم على الصفحات، وأحد المستهزئين يهزأ بصورة الأحزاب؟ يا ليتنا كانت غضبتنا لله، يا ليت هذه الجنحة التي وجهت إلى هذا الرسام كانت جنحة لا إهانة إلى الصفة، وإنما كانت جناية، لأنه أهان الإسلام ورسول الإسلام. أيها الإخوة الأعزاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي الإسلام ويرفع شأن المسلمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اشف أمراضنا، ارحم امواتنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي.